خاوى جروحه وخلاها على ربه. ذي آخر أخبار قلبي يا مشاويري، كله ذهول وهبوب الغبنة تهبه، مغبون واعتابه أصدق من معاذيري. القلب مركب سهر والريح تلعبه، والموج ما يرحم ذنوبي وتقصيري، والحب غبة ورا غبة ورا غبة، فقدت فيها ثلاث أرباع تفكيري. مرات أقول الخطأ مني وأنا السبة، ومرات أقول السبب قسوة مقاديري، وعيني اللي تهل الدمع وتصبه على فراق سرق فرحة تباشيري. تقول سامح زمانك والحزن خبه، وأقول منه يعوضني مخاسيري، وشلون أسامح زماني واللي أحبه خذاه غيري وأنا ولا فيه من غيري، خذاه غيري وأنا ولا فيه من غيري.